إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله أخوتي وأحبتي في الله قبل أن نكمل درس الأمس ننبه على مسألة بالنسبة لطرح الأسئلة أود أن ننبه على أمر أولا ينبغي أن تكون الأسئلة هادفة ولغرض صحيح بعيدة عن التعريض بالأشخاص أو الغمز أو اللمز فالأسئلة التي فيها غمز ولمز وتعريض بالأشخاص أو طرح للأسماء أو المقصود بها الإثارة أو يعني المهم أن يكون المقصود بها هو العلم والتعلم والفقه في دين الله عز وجل بعيدا عن الإثارة وما يثير الناس وما يعني فيه غمز ولمز للناس. وثانيا بالنسبة هناك مسائل لا نجيب عليها أبدا، مسائل متعلقة بالطلاق هذه لا تطرح نهائيا، لا نفتي في مسائل الطلاق. وثانيا مسائل متعلقة بالتأمين، التأمين أيضا أنا متوقف فيه وأتركه للمشايخ الكبار، وكذلك مسائل الطلاق وما عدا ذلك من ما يفتح الله به فيما يتعلق بالعقيدة والعبادات والأحكام أجيب على ما أعرف، وما لم أعرف سأقول لكم لا أعرفه ولا أدري، وعليكم أن تسألوا عنه المشايخ والعلماء الكبار. هذا أود أن ننبه الإخوة له لأن نجد أسئلة لا أدري كيف أصفها أو يعني أصنفها، أسئلة تدل على فراغ ويعني تدل على يعني أغراض معينة ما ينبغي، ما تنبغي هذه الأسئلة. ومع ذلك حتى ما يطرح حتى وإن كان علميا لا أدعي لا أنا ولا غيري أني ألم بكل شيء أو أجيب عن كل شيء، سأجيب عن ما يفتح الله به وأحيل ما لم يعني أعلمه إلى المشايخ الكبار وإلى العلماء الكبار وفقهم الله. فأود أن تراعى عند طرح الأسئلة، أود أن يراعى هذا الأمر. وفقني الله وإياكم لكل خير. بالأمس حفظكم الله كنا في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. انتهينا بالأمس من شرح ما يتعلق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. واليوم نكمل ما تبقى من الأركان. فالركن الثاني قوله وإقام الصلاة. الصلاة يا عبد الله هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهو الركن الوحيد بعد الشهادتين الذي من تركه كفر حتى ولو كان تركه لها تهاونا، فتارك الصلاة كافر وليس بمسلم. وهذا ما نص عليه الله في كتابه ونصت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلم بين الإسلام والكفر ترك الصلاة. يعني أن من تركها فليس بمسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد إذا صبح قوما ينظرون ينظره أصحابه، فإن سمع الأذان تركهم فلم يصبحهم، لأن سماع الأذان يدل على أنهم ماذا؟ ها؟ يدل على أنهم يصلون. فترك الصلاة كفر بلا شك ولا ريب. وقد نقل الإجماع على ذلك، وقد نقل إجماع الصحابة على ذلك التابعي الجليل عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى. ونقل ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره أن هذا محل إجماع. كنا لا نرى عملا تركه كفرا سوى الصلاة. وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، والذي عليه المحققون من أهل العلم. بقيت مسألة وهي من رأى من العلماء القول الآخر وأن تاركها تهاونا لا يكفر، لا شك أن قوله مرجوح، ولكن مع كونه مرجوحا فإن لا نشنع على أولئك الأئمة الذين رأوا هذا الرأي، فلهم اجتهادهم وهم مأجورون عليه. هذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها. والصلاة شعار المسلمين، فمتى تخلوا عنها دل ذلك على أن من يتركها غير مسلم. ولذلك صح في الحديث أن الصلاة من حفظها فقد حفظ الدين، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وهذا شيء ملاحظ، تجد المسلم الذي يصلي يسهل عليه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وحتى إن وجد عنده تقصير ما دام محافظا على الصلاة فإنه سرعان ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن صلاته تكون وازعا في قلبه تدعوه إلى الخير. ولا بد من أدائها في جماعة، لكل مسلم حر ذكر مستوطن بالغ عاقل. ولا يجوز أداء الفريضة في البيوت من غير عذر قاهر كمرض أو نحو ذلك. ولا نلتفت إلى بعض الفتاوى المتساهلة الضالة التي تقول إن ترك صلاة الجماعة مجرد سنة، فلو تركها المرء فلا شيء عليه. هذا غير صحيح. لو كان الأمر كذلك لما هدد النبي صلى الله عليه وسلم المتأخر عن صلاة الجماعة بتحريقهم بماذا؟ ها؟ بالنار. فماذا يقول من يتساهلون ويقولون إنها مجرد سنة ويدعون العلم؟ ماذا يقولون في هذا الحديث؟ كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وكذلك في حديث الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله، إنني رجل أعمى والمدينة كثيرة الدواب والهوام وبيتي بعيد، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فإيش؟ فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. وكان الرجل يؤتى به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهادى بين الرجلين، يعني متكئ على رجلين حتى يقوم إلى الصلاة، هو مريض ومع هذا يأتي إلى صلاة الجماعة، ومن حافظ عليها يعينه الله عز وجل حتى وإن كان كبيرا السن أو متعبا فإنه معان من الله. وقد رأى أحد طلاب العلم مشهدا عجيبا يدل، وقد حدثني بذلك من إخواننا وأخونا الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر وفقه الله، رأى رجلا من شرق آسيا جاء على عصا وهو يطأ على رجل واحدة، وهذا قبل فترة طويلة يوم أن كان يقرأ هنا في التراويح بثلاثة أجزاء في الليلة الواحدة. يقول إن هذا الرجل لما وقف في الصف ألقى العصا وصلى على رجل واحدة هذه الصلاة، صلاة التراويح التي تستغرق قرابة 3 ساعات آنذاك. فمن يحافظ على صلاة الجماعة يعينه الله سبحانه وتعالى. فاحذر يا عبد الله من التخلي عن صلاة الجماعة التي التخلي عنها من علامات المنافقين. وقد قال عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم الإيش؟ ها؟ معلوم النفاق. انتبهوا لهذا. ثم إن الصلاة يا عبد الله هي عمود الإسلام كله، وإذا سقط العمود سقط الدين. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، الجهاد المؤصل المبني على هدي الكتاب والسنة، وليس جهاد الخوارج والمتعالمين. والصلاة هي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، وهي عماد الدين كله. والصلاة تكفر الذنوب، من الصلاة إلى الصلاة كفارة لها ما لم تغش الكبائر، كفارة للذنوب ما لم تغش الكبائر. والصلاة تغسلك من الذنوب وتنظفك من الخطايا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن ماذا؟ الخطايا. يمحو الله بهن الخطايا. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإن من يحافظ عليها يكون ذلك سببا في عصمته من الوقوع في المعاصي والفواحش والآثام. وصلاة الجماعة تربط بين المسلمين وتجمعهم على صعيد واحد في لحظة واحدة، وفيها من الفوائد الاجتماعية ما لا يمكن حصره. فالمسلمون يلقى بعضهم بعضا ويتفقد بعضهم أحوال بعض في المسجد الواحد، وإذا تخلف أحدا وإذا تخلف أحد سألوا عنه، فإن كان مريضا عادوه، وإن كان مسافرا أو معذورا دعوا له. والصلاة يا عبد الله تربطك بربك ربطا عظيما، لذلك ينبغي المسلم إذا دخل في الصلاة أن يقبل على الله وأن ينسى كل شيء، وأن يستشعر أنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. والصلاة المفروضة مع النوافل سبب لمحبة الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي فيما يرويه عن الله عز وجل، أن الله تعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهي العبادة التي ينبغي أن يعلم إياها الطفل من الصغر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ولا بد أيها الأخ الكريم من فهم أحكامها كاملة، ومن أدائها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعليك أن تتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تؤديها على الوجه الذي يرضي الله، حتى تكون متقبلة بإذن الله، لأنها وسائر العبادات قائمة على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالله الله في المحافظة عليها وفي أدائها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. ثم ننتقل للركن الثالث وهو الزكاة، سواء زكاة بهيمة الأنعام أو زكاة الزروع والثمار أو زكاة عروض التجارة أو زكاة النقدين الذهب والفضة أو زكاة الفطر، فيجب علينا أداؤها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، وعلينا أن لا نتحيل على إخراجها، بل نؤديها إلى مصارفها الثمانية المعروفة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فيجب أن تؤدى بدون مواربة أو كسل أو بخل، وأن نؤديها بطيب نفس، فإنها فرض لا منة لنا فيه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والذي لا يؤدي الزكاة فإنه يتعذب بذلك المال يوم القيامة، فما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا جمعت له في قاع قرقر فتمر عليه تطأه بأظلافها وأخفافها، كلما انتهى آخرها رجع إليه من ماذا أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فهو يكوى بها جنبه وظهره وجبهته في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره بعد ذلك إلى الجنة أو إلى النار. والزكاة أخت الصلاة، لذلك يقول بعض السلف من صلى ولم يزك فكأنه لم يصلي. ومن صلى ولم يزكي فكأنه لم يصلي، ومن زكى ولم يصلي فكأنه لم يزكي. فحافظوا على هذه الشعيرة العظيمة واجتهدوا في ذلك يرعاكم الله. والركن الثالث من أركان الإسلام الصوم، الذي هو من أعظم الفرائض وهو سر بين العبد وبين ربه، لذلك جعل الله ثوابه غير منحصر وجعله عظيما تكفل الله به. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ذلك أنه سر بين العبد وبين ربه، سر بين العبد وبين ربه، فأنت تراه صائما وإذا خلا بينه وبين نفسه الله أعلم بما يفعل. ولذلك فإنه أقرب العبادات إلى الإخلاص، إخلاص العمل لله وحده. كما أن للصائمين بابا في الجنة اسمه باب الريان لا يدخل منه غير الصائمين، فإذا دخل الصائمون أغلق. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يدخلون معه. وكذلك الركن الأخير وهو حج بيت الله الحرام، الذي هو فرض في العمر مرة واحدة، وما زاد عن ذلك فتطوع. قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج أو فرض عليكم الحج فحجوا. والحديث الذي نحن بصدده حديث عبد الله بن عمر، وكذلك حديث والده عمر عندما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه العبادات يا إخوتاه يجب علينا نوديها على الوجه الذي يرضي الله، وأن نجتهد في أدائها أداء صحيحا، وأن نتعلم أحكامها، أحكام الصلاة من شروط وأركان وواجبات وسنن، ومن أحكام الطهارة سواء كانت الطهارة الكبرى أو الطهارة الصغرى، والمرأة تتنبه لطهارة الكبرى فيما يتعلق بالحيض والجنابة فتتعلم أحكام ذلك. وأن تؤدى بخشوع وخضوع لله رب العالمين، وقوموا لله قانتين. كذلك الزكاة تؤدى بدون منة وبدون أي تردد وبطيب نفس، كذا الصوم يؤدى كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق وأمانة وإخلاص، مع معرفة ما يتعلق به من أركان وواجبات والبعد عن المفطرات ونحو ذلك. وكذلك أحكام الحج نأخذها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. وقبل ذلك كله لا بد أن يؤسس، أن تؤسس هذه العبادات على التوحيد، على توحيد الله تبارك وتعالى، تؤسس على التوحيد. ولا بد من أن يحقق التوحيد ويخلص ويصفى من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وأن يبدأ به قبل كل شيء، قبل الصلاة وقبل الزكاة وقبل سائر الأركان، إذ أن التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه هذه الأركان. قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فانتبه يا عبد الله لذلك، واجتهد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وحافظ على هذه الأركان كل المحافظة، واعتني بتوحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وعبوديته وأسمائه وصفاته، حتى يكون ذلك أساسا لكل أعمالك. أسأل الله تبارك وتعالى يا أسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد إن شاء الله بعد المغرب في كرسي رقم 1 إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الحديث بعد صلاة العشاء، وما حكم صحة هذا الحديث؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها، وهذا صحيح. والمقصود بالحديث الذي يكره هو السهر الذي لا فائدة فيه، والسمر على القيل والقال، وإضاعة الأوقات فيما لا يجدي. أما لو احتاج المسلمون إلى مسائل العلم بعد الصلاة فهذا شيء طيب. إذن لابد من مراعاة هذه السنة، والناس لن يعكسونها تماما، يسهرون إلى ما قبل الفجر ثم ينامون عن الصلوات والعياذ بالله. ومن نام عن الصلاة فإن الشيطان يأتي ويبول في أذنيه، ذلك أن الشيطان بسم الله إذا نام العبد يأتي ويعقد ويربط على قافيته على ناصيته ثلاث عقد، فإن تاب فإن قام وذكر الله انحلت العقدة الأولى، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، وإذا نام ولم يصلي يأتي الشيطان ويبول في أذنيه. وهذه كلها حديث صحيحة، فإياك أن تكون مرحاضا للشيطان، إياك أن تكون بيت خلاء للشيطان يبول في أذنيك عندما تترك صلاة الفجر أو تتأخر عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله إلى أن يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله إلى أن يصبح. فانتبه يا عبد الله وطبق السنة وادع السهر، لا سيما السهر الذي فيما حرم الله أو على ما حرم الله أو على الأغاني والشيش والدخان وما إلى ذلك من ألوان الفساد المنتشرة في الأرض. نعم. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم الورد بهذا الدعاء: اللهم اجعل ما أشاء موافقا لما تشاء، كي لا يصير ما أشاء مخالفا لما تشاء، فمن أنا حتى أشاء خلافا خلاف ما أنت خلاف ما الله يشاء، لو جاهد العبد وشاء ما كان إلا ما تشاء، فالطف بنا فيما تشاء، قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يا أخي الكريم، هذا فيه تكلف، ثم في إن فيه ما يشعر بنفي مشيئة العبد، والله له مشيئة نافذة عامة، والعبد له مشيئة ولكن لا تخرج عن مشيئة الله العامة. ولكن لماذا لا نختار الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية؟ وبالمناسبة هناك دعاء ينقلونه بين الأذان والإقامة في بعض القنوات، بعضه لا خير فيه، بل بعضه فيه اعتداء، وبعضه في مخالف لهدي الكتاب والسنة، وبعضه يصل إلى حد الدعاء بما يشعر بالقول في بوحدة الوجود. فحاول أن تحفظ يا عبد الله هذا الدعاء، لا أعلم له مستندا، ويعني هو فيه تكلف، ولكن حاول أن تحفظ الأدعية النبوية المأثورة، خير لك من أن تلازم مثل هذا الدعاء. نعم. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم تارك الصلاة تكاسلا، وما نوع الكفر، أصغر أم أكبر؟ إذا انتهيت منه تكلمنا، تارك الصلاة كافر كفرا أكبر، سواء كان عمدا، سواء كان جاحدا أم كان ذلك تكاسلا. نعم. نعم. لكن ما كان فيه جحود فهذا بإجماع العلماء، وأما ترك الصلاة تكاسلا فالعلماء المتأخرين فيه خلاف، وأما الصحابة والمتقدمين فهم مجمعون على كفره. نعم. نعم أحسن الله إليكم. سؤال يقول: ما حكم هذه المقولة عند من يقول أو عن من يقول: وقد أسعف بالتأييد وساعدته المقادير فقربت منه كل بعيد؟ هذا لا يجوز، لا يجوز إسناد الأمر إلى المقادير بل ولا إلى صفات الله عز وجل. هذا مثل ما يقول بعض الناس يقول وقد شاءت إرادة الله، قل وقد شاء الله. أو يقول البعض من الناس وقد قررت عظمة الله، أو وقد شاءت أقدار الله، أو نحو ذلك. هذا لا يجوز، فإسناد الأفعال لغير الله أو إلى الصفات لا يجوز، الإسناد إلى الصفات أو إلى الأفعال هذا غير جائز. فعليك أن تقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كذلك بعض الناس يقول وقد شاءت الظروف، وقد شاءت الظروف كذا وكذا. هذا نهيك على أن البعض يقول كلاما أعظم من ذلك، يكاد أن يكون كلاما كفريا عندما يقول وقد أمدتنا الطبيعة بكذا، وقد أمدتنا الطبيعة بكذا وكذا، فهذا كفر ينقل عن ملة الإسلام. فالطبيعة لا تمد بشيء، وإنما الذي يمد هو الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يعني أن نعبر بمثل هذه التعبيرات، شاءت الأقدار أو قالت الأقدار وفعلت الأقدار، هذا كله محرم. نعم نعم أحسن عليكم. أيضا وكذلك قول سافر في أو سافر في آخر حياته إلى زيارة القدس والخليل، سافر في آخر حياته إلى زيارة القدس والخليل، أما السفر إلى بيت المقدس فهو مشروع، لا إلى القدس ذاتها وإنما إلى المسجد الإيش الأقصى. فمن سافر للصلاة في بيت المقدس فهذا مشروع ولا شك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس. وأما السفر من أجل الخليل فلا أدري ما المقصود به، إذا كان سفرا سياحيا إلى مدينة الخليل هذا أمر طيب إذا تيسر ذلك، كما تسافر إلى أي مدينة. وأما إذا كان المقصود الذهاب إلى ما يدعى أنه قبر نبي الله إبراهيم عليه السلام فهذا القصد غير صحيح وهو باطل، ولا يجوز السفر لغير لقصد العبادة لغير المساجد الثلاثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ولذلك فإن السلف كانوا يشددون في من يقول جئت لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أذهب لأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمجيء للمدينة لا بد أن يكون المقصود به ماذا؟ الصلاة، ثم تصلي على النبي ثم تسلم على النبي وصاحبيه تبعا، لكن المقصود الأصل الأصيل الذي تأتي من بعده هو الصلاة. جاء رجل لقي رجل علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهو المسمى زين العابدين رحمه الله تعالى، فقال له رجل لقد جئت لأزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ارجع فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سوى. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغوني حيثما كنتم. فالذهاب إلى الخليل أو إلى بعض الأماكن من أجل القبور كالسفر لقبر فلان وفلان أو لزيارة قبر فلان وفلان هذا القصد محرم، فإن قصده ودعاه وتعلق به واستغاث به فذلك شرك أكبر، ينقل عن ملة الإسلام، فاحذروا من هذا عباد الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل مقيم في فرنسا وتزوج مع امرأة هي مقيم في السنغال، فهل يجوز له أن يأتيها في فرنسا علما أن يخشى عليه الفتن والفواحش؟ إن لم يجد طريقة إلى الهجرة إلى بلاد المسلمين وكان لابد من أن يأخذ أهله فليأخذهم فلا بأس، لكن يجتهد أنه متى وجد سبيلا إلى الهجرة إلى بلاد المسلمين فعليه أن يفعل، يجتهد في بحث السبل التي يهاجر بها إلى بلاد المسلمين. صحيح أن فرنسا فيها جالية إسلامية تبلغ ملايين يعني أو 5 ملايين أو كذا، لكن مع هذا إن وجدت يا عبد الله طريقا إلى الهجرة إلى بلاد المسلمين فافعل حتى لا تفتتن في دينك. لكن مبدأ مع هذا أقول لو أنه أخذ زوجته من السنغال إلى مقر عمله في فرنسا فلا حرج عليه. نعم. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز بيع المحمول والهواتف علما أن بعض الناس يستعمله بالسوء؟ على كل حال هذا مثل الإناء الذي قد يوضع فيه خمر وقد يوضع فيه عسل وسمن، فبيعه من حيث المبدأ لا أرى به بأسا، ولكن على الناس أن تتقي الله، أن تتقي الله عز وجل، فلا تستخدمه إلا فيما أحل الله تبارك وتعالى، وليبتعد عن شحنه أو ملئه بالهراء أو بالكلام البذيء أو الفواحش أو الدعوة إلى ما حرم الله أو نحو ذلك. نعم. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: 4 أشخاص شركاء في قطعة أرض، الغرض التجارة وغرضهم هو بناء بيت على هذه القطعة لكي يبيعونها ويتقاسموا ثمنها، لكن هذا البيت قد بلغ الحول ولم يكمل، فهل عليهم زكاة مع العلم أن مالهم قد نفذ، فماذا عليهم؟ إذا كانوا يبنونه ليستثمروه ويؤجرونه ويستفيدون من ريعه فلا زكاة في عينه، لا زكاة في عين الأرض أو العمارة ما دامت معدة للسكنة أو الاستثمار أو للتأجير أو نحو ذلك، العين ليس عليها زكاة. أما إذا كانوا يقصدون به ابتداء البيع، يعني يقولون نحن نبني عماير ونبيع، فهنا لابد فيها من الزكاة، لابد فيها من الزكاة كلما حال عليها الحول، وهو أن يخرج منها ربع العشر، يعني في 1025، في 1,025,000، في 100,000 2,500 وهكذا، يعني 2.5%، 2.5%، فلا بد من ذلك. هذا إذا قصد بها، قصدوا بها البيع، أنهم ينتظرون فقط حتى يفرغوا منها ليبيعوها، فلا بد من زكاتها. وكذلك الأرض إذا اشتريت بقصد انتظار أن تغلى أو تزيد ترتفع الأسعار ليبيعها، كذلك هنا يجب عليه زكاتها ويقدرها بسعر يومها. فإذا كانت في هذا العام قيمتها 1,000,000 ريال وفي العام القادم وصلت 1,500,000 فإنه يزكي 1,500,000. وأما كما قلت إذا عدها للاستثمار ولم ينوي بها البيع فهذه لا زكاة فيها، يعني في جرمها، وإنما الزكاة في عائدها إذا وفرته وحال عليه الحول. نعم. نعم أحسن الله لكم. سائل يقول: من قال بعد التشهد الأخير اللهم اجعلها على مرادك ومراد رسولك وتقبلها بقبول حسن ولا اللهم تجعلها على إيه؟ على مرادك. نعم. ومراد رسولك وتقبلها بقبول حسن ولا تجعل لأحد فيها شيء، هل في ذلك مخالفة؟ على كل حال يا إخوان أنا قلت لكم الأولى أن تتخير الأدعية هذا الدعاء من حيث المعنى لا شيء فيه، لكن اجتهد يا عبد الله في اختيار الأدعية النبوية العامة التي في عليها نور وفيها فوائد عظيمة. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول نعم ذهب الحلي والزينة للمرأة يزكى أم لا؟ ذهب الحلي أو الحلي من الذهب والفضة الذي تتخذه المرأة للزينة للعلماء فيه قولان، قول بأنه لا زكاة فيه وهو مذهب جمهور الفقهاء المتأخرين الإمام مالك وأحمد وكذلك الشافعي وكثير من أهل العلم، والقول الثاني وجوب الزكاة في الحلي ولو كان يراد به اللبس أو الزينة. وإذا تأملنا القولين وجدنا القول الراجح هو وجوب الزكاة فيه، لأن الأدلة التي استدل بها من قالوا لا زكاة فيه حديث لا زكاة في الحلي حديث ضعيف، لكن نحن عندنا حديث عامة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت وفي على يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال أتؤدين الزكاة؟ قالت لا. قال أتريدين أن يطوقك الله بسوارين من نار يوم القيامة؟ فالصحيح أن الزكاة واجبة فيه، ولعموم أحاديث زكاة الذهب والفضة إذا بلغت 5 أواقب من الفضة أو بلغت 200 درهم من الذهب. نعم نعم أحسن. طيب لعلنا نكتفي بهذا إلى درس الغد إن شاء الله مساء بعد المغرب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.